إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مع هذا الكتاب الماتع، كتاب شرح الأصول الستة للعلامة محمد أمان الجامي. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه وأن يجمعنا مع هذا الجمع الطيب في غير مرة نتعاون فيها على البر والتقوى. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وهذا من حسن تعاملهم مع رعيتهم، وأيضا من تسديد الله لهم في هذه الأبواب. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلهم جميعا نصرا لهذا الدين ونشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الكلام، ما زلنا مع الأصل الأول، انتهينا في الكلام على القرآن، وأن القرآن فيه أولا الكلام على توحيد الله جل في علاه، هذه قضية الكون، القضية الكبرى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الكون الكبرى ترى القرآن دائما يتكلم عنها، ثم بعد ذلك ترى القرآن بعدما يتكلم عن هذه القضية العظمى، القضية الكبرى، قضية الكون، توحيد الله جل في علاه، يأتي بجزاء الموحدين، ثم عقاب المشركين الظالمين الفاسقين الفاجرين، وتكلمنا على هذا الأسبوع الماضي. ثم وقفنا عند قول المصنف وأظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين. نعوذ بالله من الخذلان. هذه كما قلنا هو تعامل الشيطان مع الإنسان، العداوة ضارية، العداوة إلى يوم الدين. فالحرب بين الشيطان وبين بني الإنسان حرب مستعدة مشتعلة، يوم أن أمر الله هذا اللعين بالسجود لأبينا آدم عليه السلام فأبى، كما قال الله جل في علاه أبى واستكبر وكان من الكافرين، بل رد على الله الحكمة وكان من الجبرية كما يقولون. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان كما قلنا عداوته ضارية بين بني البشر وبينه، يريد أن يستكثر من بني الإنسان معه في النيران. اللهم نعوذ بك من الخذلان، ونعوذ بك من اتباع الشيطان. أرأيت وجل وفزع إبراهيم عليه السلام وهو ينافح عن أبيه ويدعو أباه لدين الله جل في علاه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان استغفر الله. قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالشيطان أخذ على نفسه العهد كما قلنا بأنه لا بد أن يضل بني البشر. فقال علماؤنا له غاية من بني الإنسان، ستة أمور أكبرها وأعظمها الشرك بالله جل في علاه، هذه من أكبر الكبائر. إن نال من المرء الشرك بالله جل في علاه فقد أخذ ما أراد، فإن لم يستطع أوقعه في الكبائر، وصاحب الكبيرة على شفا هلكة. فإن كان جعله يستمر على هذه الكبائر المهلكة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبائر هذه لا يمكن أن تغفر إلا بتوبة، استياقا كلام العلماء، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لكن استياقا للعلماء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، الصلاة الخمس كفارة لما بينهن، قال ما اجتنبت المقتلة. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا قال ما اجتنبت الكبائر. وقد قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل ذلك على أن الصغيرة يمكن أن تغتفر بلا توبة، لكن الكبيرة لا، لابد أن يحدث له لها التوبة. لذلك الشيطان يدندن على المرء إن لم يستطع أن ينال منه الشرك، نال منه في مسألة الكبائر، فأوقعه في شرب الخمر، أوقعه في الزنا، أوقعه في الغيبة والنميمة، وهذه من الكبائر، نعوذ بالله من الخذلان. فإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا وكان أوابا توابا رجلا تقيا نقيا ينأى بنفسه عن الكبائر، أخذه وأدخله في الصغائر، فإن ولده في الصغائر يسير معه فأثبته عليه. وقد قال جمهور العلماء من ثبت على الصغيرة فقد أتى كبيرا، كما قالوا الإمام الحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن المصر مستهين، والمستهين الاستهانة نفسها كبيرة من كبائر القلوب، إذ الأعمال جوارح وقلوب. ما زالت العداوة ضارية مستعرة مشتعلة بين الشيطان وبين بني الإنسان، فإن حظي منه هذه الصغيرة ثبته عليه، لأن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة عند الجمهور، وبعض ما يرى أنه الصغيرة أبدا صغيرة لا تكون كبيرة. أنا أدين الله بذلك، لكن هي عامة نحن نجري الآن على قول جمهور العلماء بأن من أصر على الصغيرة فقد وقع في الكبير. هو مناط الخلاف هو استهانة القلب، لأن ممكن رجل تغلبه شهوته على الصغائر دون استهانة قلب، لكن لو استهان بقلبه، لأنك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، يعني عظمة من الله جل في علاه، والله قادر قوي قدير سبحانه جل في علاه رقيب. فلذلك قال علماؤنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالشيطان فإن لم يحظى منه بهذه الصغيرة جعله يعني دون بصيرة في العلم، وقد قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، جعله يتعبد الله كما يريد لكن على جهل الله على علم، صده عن مجالس العلم. والإنسان لا يمكن أن يعبد الله حق العبادة إلا بالعلم، ولا يمكن أن يستنير بضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الغراء هذه إلا بالعلم ومجالس العلم. لذلك أنت ترى كما قدمنا في أول المقدمة أن كل أو جل ما جاء مدحا في العلم جاء مدحا في العلم الشرعي في العلماء والعلم، لأن الله جعل لا يعبد إلا بعلم. قال الله جل وعلا لسيد الخلق أجمعين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال فاعلم أولا، فصده هو شغله الآن الشاغل أن يصده عن مجالس العلم. ترى كثير من الشباب واحد يقول لا هذا الدرس هذا عود ليس تعود بخور ولا عود جرجيري، لا عود يعني كبير، على ما يقولون هذا درس كبير ما نستطيع لا ما تجلس. ثاني يقولون لا خلينا نهتم بالقلب مع نفسينا فقط، وهذا القلب حتى يتورم القلب، القلب كيف يحيى وهو جاهل، كيف لا يعني كيف توقف غيرك إن كنت أنت وقفت، وما تستطيع أن ترتقي بهذه المجالس فاجعل غيرك يجلس هذه المجالس لينتفع. لا تكن كما قال المصريون في أمثالهم لا أراد لا بيرحم الناس، لكن الكلمة الثانية خطأ شرعا، يعني هم يقولون لا بيرحم ولا بيجعل الإيش الرحمة تتنزه، هذا كلام خطأ، الرحمة لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. فنقول أصلا هنا كما قال بعض علماءنا من علماء نجد كان يقول هؤلاء المعطلة، وليس المعطلة في الصفات، هؤلاء المعطلة عن الطلب يعطلون الناس عن التقدم عن السير الصحيح، لا دعك من هذه المجالس ما نستطيع. فهذا يعني هم أرادوا ذلك أو لم يريدوا، عنوا ذلك أو لم يعلموا، صاروا أداة من أدوات الشيطان لتعطيل الناس عن طلب العلم، لأنه كما قلنا إن لم يستطع أن يصل بالإنسان إلى الصغيرة صده عن سبيل الارتقاء أو سبيل التوفيق في العبادة هو مجالس العلم. فإن لم يستطع جعله يقدم خلاف الأولى على الأولى، يقدم خلاف الأولى على الأولى. يعني إذا كان مثلا رجل جالس بين أمرين مهمين، أن يصلي ركعتين أو يتصدق بدرهمين، الأولى تصدق بالدرهمين. لما؟ لأن النفع المتعدي، دي قاعدة عند العلماء، النفع المتعدي أولى من النفع الذاتي، فهو يشغله بالأدنى دون الأعلى عشان ما يلتقيش درجات. وأيضا يشغله بالنفل عن الفرض، يكون الرجل مثلا بيكتب درس من الدروس أو بيكتب مسألة من المسائل وقيمة الصلاة، يقول لما ننتهي من المسألة ما صح ما صح لما أنت فيه على أقوى ما يكون هو فرض كفاية، والصلاة فرض عين، فهكذا جعلك تقدم خلاف الأولى على الأولى. وقد قال علماؤنا، ودي قاعدة ذهبية احفظوها جيدا، من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، مفتون، مأفون، مغرور، ضحك عليه الشيطان. ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور عند ربي، معذور، ويكتب له النفل. فعلى الإنسان أن يعني يفهم هذه المسألة ويستبصر طريقه، بأن الشيطان يتربص له بكل دائرة من الدوائر، يريد قدر إمكاني إخسار الإنسان قدر مسألة. لو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يجعل يسلط أعداءه أولياءه على هذا التقي النقي، إن كان رجلا تقيا نقيا عالما نحريا يعرف الأولى وخلاف الأولى ويعرف الضابط والفرض والنفل، جعل أولياءه يصدون عنه، يأتونه، يعني كما حدث مع كثير من الناس، مثلا رجل عامي يسمع المسألة فيستغرب لهذه المسألة وما يعرف، فيأتي يصب في العالم ويتكلم، وأنتم تغسلون رأس الناس وأنتم تؤثرون على الناس بكلام يعني متعب. يعني أنا جربت مسألة مع رجل فقلت له هذا صحيح كتاب، هذا حديث في صحيح مسلم، حديث عن النفس، أنا أتكلم معه لأنه رجل كبير فوق رأسي أتأدب معه، فقلت له هذا حديث في صحيح مسلم، قال لا. قلت له والله هذا حديث، أنا أتيك بكتاب صحيح مسلم تقرأه فهذا كلام النبي، ما تستطيع أن ترده الآن، لكن أنت فهمت فهما آخر، أنا على رأسي أنا أتعلم منك، وانتهى الموضوع. فقلت له هذا حديث صحيح مسلم، فقال لي كلام أصعقني يعني، قال صحيح مسلم؟ قلت له نعم. قال لا، الطبعة المصرية فيها أحاديث موضوعة، يعني مش ممكن. فقال لي الطبعة المصرية فيها أحاديث موضوعة، فقلت له طيب المسألة وصلت لكده، فانتهى الموضوع، لا أبين لك حتى ما بالكتاب. فالحاصل أن أنت إن لم يستطع لك الشيطان شيئا، سلط عليك إما الناس الأفاضل الأماجد الذين يريدون الدين بس ما عندهم علم، فيتكلمون بعاطفة وبحمية وهؤلاء يمدحون لكن يرشدون، أو يسلط عليك الفسق الفجرة ينتقصون من قدرك، يقولون شوف انظر قميصه كيف يمشي بالقميص القصير إلى ركبتي مثلا، أو ماشي دايما بشجرة في يده، يعني ينتقصون من قدر العالم قدر الإمكان. وإن انتقص يعلم هذا أنها من الشيطان، قد قال الله جل وعلا مؤصلا هذا الأصل العظيم في كتاب، إنما ها الذين قال لهم الناس سورة آل عمران، إنما ذلكم الشيطان، ها أكملوا الآية، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وإيش وخافوهم، الأمر منتهي. أنت إذا كنت تتعامل مع الله جل في علاه فلا يهمنك أي شيء، لأن الشيطان كما قلنا يتربص بك الدوائر، وأنت دائما تقول اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. هنا انظر كيف ضحك الشيطان على الأغرار الأغمار، وإن كان كثير منهم من الأفاضل من الأماجد من الذين يحبون الدين، يريدون الله جل في علاه ويريدون رسول الله، يعني يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته، لكن لما لم يتعلموا استطاع الشيطان أن يدخل بينهم وبين الحق. فيقول أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، ويريد أن يبعدهم عن الإخلاص لله جل في علاه والتوحيد الخالص الذي لم يشوبه أدنى شرك، كما بينا قبل ذلك الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو ينكر عليهم، يقول لو أنتم قلتم بالإخلاص والبعد عن تعظيم الأولياء هذا تنقص من الأفاضل، وأنت مأمور شرعا أن تعرف فضل الأفاضل، فيجر جرا إلى الغلو في الصالحين، الغلو في أولياء الله الصالحين، الغلو والإطراء والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي العلماء وفي الأولياء، هو تراه يعظم هؤلاء ويرى أن هذا من الدين حتى يصل بتعظيمهم إلى مرتبة فوق مرتبته، فيصل بالأولياء إلى مرتبة الربوبية أو إلى مرتبة الألوهية، بل ويصل بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا ورد تصريحا، قال قائلهم ومن جودك، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح، ومن جودك أنت يا رسول الله، ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضراتها، اللي هي ايش؟ الاخره، يعني من جود النبي الدنيا والاخره، جنات وضعها في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هذه من جود النبي صلى الله عليه وسلم، اشتركت لله جل في علاه ان كان هذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول من علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه اي احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم شيء عن القدر، القدر هذا اخفاه الله عن كل احد، فعلم اللوح المحفوظ. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم اللوح والقلم، القلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. يقولون هذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم، غلو ومفرط في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ به الى درجه الربوبيه. ولذلك قال بعض العلماء ان رجل الحنبلي لما تكلم عن هذه الابيات قال يا رجل ما تركت لله، ايش شرط ربك الان؟ انت اعطيت كل صفات ربنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو، غلو لا يمكن ان يقبل بحمل الاحوال. فالشيطان يجر الصالحين الاغرار الذين لم يتعلموا العلم الصحيح الذي ينجيهم من غيابات الجهل، يجرهم الى الغلو في الصالحين وتعظيم الصالحين على ان هذا من العباده. وانا سمعت بعض الذين يتصدرون للناس يقول انتم ما تريدون، ايش تريدون بالحرب الشعواء على تعظيم الاولياء وقبور الاولياء؟ نعم، ايش فيها؟ الاولياء ندعو لهم والاولياء نقتدي بهم وناتسي بصلاحهم وتعبادتهم لله جل في علاه، لكن هو ما يريد ذلك. هو يقول اولياء هذه الامه درجت على هذا من سنه 300 او 400، درجت على هذا الذهاب الى القبر والدعاء عند القبر والطواف القبر. هذا كان باطل، باطل، باطل من يوم أن أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وهو كان على فراش موته يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن هذا. قال إني أنهاكم عن هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فقالوا أنت سيدنا، أنت أعظمنا طولا، أنت أفضلنا، أنت خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله. هذا غلو لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أصل لنا هذا الأصل ونحن نسير على نهج النبي. فمن حاد عن نهج النبي خبر خسر، فلا بد أن يسير على نهج النبي. هو الذي قال لا، إنما السيد الله، إنما السيد الله. ثم قال لهم عندما قالوا في رواية أخرى أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. في رواية قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني بعض، خفف خفف، لا تغلو، الغلو يضيعك، أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لأن الشيطان ما قال فيه الله جل في علاه ولا تتبعوا الشيطان. إيش قال الله جل في علاه يا حبيبي؟ ها قال ولا تتبعوا. له خطوات الشيطان، له خطوات، يعني هو أصالة له تدريج، يزين لك الأعمال الصالحة في الثوب، يزين لك الباطل في الثوب الحق، يزين لك الأعمال السيئة في ثوب الأعمال الصالحة. فالغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء، الغلو في الأنبياء، الغلو في الأخيار الأماجد يصل بهم المرء إلى درجة الربوبية، يعطيهم صفات الله جل في علاه، وهذا ظلم مبين، هذا شرك مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تطروني، لا لا غلو في مدح. وهذا أصلا من كتاب الله جل في علاه، عندما قال الله جل وعلا لا تغلوا في دينكم، لا تجاوزوا الحد، هناك حدود، الرب رب والعبد عبد، فلا تجاوز لهذه الحدود. قال ولا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والعلماء قالوا الحكمة من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الرسالة وبين العبودية. أولا قطع حبل الإطراء الذي يصل به من العبودية إلى الربوبية. النصارى فعلوا ذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا هذه الأمة، زاجرا هذه الأمة، راضيا عن هذه الأمة، لا تتوغلوا في الغلو حتى لا تصلوا، أو في المدح والإطراء حتى لا تصلوا إلى ما وصلت إليه النصارى. النصارى إيش قالوا عن عيسى؟ قالوا ابن الله، نعوذ بالله من الخزاء، وقالوا هو الرب، دايما يتكلمون عن الرب ليسوع، بسم الأب بسم الابن بسم الروح القدس. صحيح غلو في عيسى، وعيسى عبد من تراب. قال الله جل وعلا إنما مثل في سورة آل عمران، قال الله جل وعلا مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. فضرب الله له مثلا حيا أنه كآدم، خلقه من تراب وقال له كن فإيش فكان. فالغلو في عيسى عليه السلام أنهم بلغوا به إلى درجة الربوبية، قالوا رب متحكم، الرب يسوع، وخلق الله جل وعلا إنقاذا لهذه الأمة، لذلك هم ينتظرون، كل من الطوائف الثلاثة الإسلامية واليهودية والنصرانية ينتظرون المسيح، لكن أهل الإسلام على حق ينتظرون المسيح، مسيح الهدى الذي سيقتل المسيح الضلالة، مسيح الدجال. وأما النصارى ينتظرون مسيح الضلالة، هذا يحسبونه ربا لهم، هم ينتظرون ربهم، ونحن ننتظر عبد من عباد الله يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خيار الأنبياء، من أولي العزم من الرسل. واليهود ينتظرون المسيح الذي بشر به موسى عليه السلام بعدما اتهموا المسيح الحق بالزنا، فهم يتبعون المسيح الدجال. الغرض المقصود، هؤلاء كان لهم الغلو في عيسى عليه السلام، فمنع عليه السلام وقطع ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تذكروا الرب رب والعبد عبد، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. ممكن أحد يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عبد، يقول ما هو مثلنا من البشر وهو من أمثالنا، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يمشي بالأسواق كما نمشي بالأسواق، يتزوج، ينام، يمرض، فهو كالبشر فيعاملونه معاملة البشر، فلذلك وضع لهم ميزانا آخر، هو من البشر لكنه أرفع البشر وأحسن البشر مكانة. فقال عبد الله ورسوله، تذكروا عبد الله بشر مثلكم، لكن لما قال ورسوله ذكركم بأن له الحظوة والمكان الراقية عند ربنا جل في علاه، فلا تعامله إلا بكل تعظيم وتوقير وتبجيل ومعرفة قدري بأنه عبد، نعم من عباد الله لكنه رسول أرفع من البشر، يأتيه الوحي من السماء. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة دائما في مسألة الغلو، لابد أن تغلق هذا الباب. والحديث حديث في ضعف، لكن عفوا المعنى صحيح وهو في الباب، مسألة الاستغاثة، المرء لو غلا في امرئ واعتقد فيه ما يعتقد في الرب جل في علاه، او رفع صفاته لصفات الربوبية، سيتصرف معه كتصرف العبد للرب، يستغيث به، يتوسل به، يطلب منه قضاء الحوائج، كما قال قائلهم انا لا احفظ البيت الان، يعني ما لي سواك اذا حل بي الحادث العممي، ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العمم، يعني ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت البلايا والرزايا لا يذهب لا أحد يفرج هذه الكربة ولا يرفع هذه الغمة إلا من هو يقول ذلك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا في حياتي، بل في مماتي من أعظم ما يكون، كما قال الله جل وعلا أميرا إياه، قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يرفع يفرج الكربة أو يرفع الغمة؟ هذه لله ليست لعباد الله بحال من الأحوال. ولذلك لما جاء الرجل قالوا، وهذه وردت عن أبي بكر أنه قالوا قوموا بنا، هذا منافق كان يؤذي الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. فقال عليه السلام إنه لا يستغاث به، المستغاث فقط هو من الله، طلب الغوث والمدد لا يكون إلا من الله جل وعلا، الغوث من الله جل وعلا. قال إنه لا يستغاث به، إنما أسلوب حصر، إنما يستغاث بالله جل في علا. لذلك الشيطان كما قلنا قلب الحقائق وجر كثير من الذين يعني على جهل وقد نأوا بأنفسهم عن العلم الصحيح وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلو في الصالحين، وأظهر لهم هذا الغلو في الصالحين أنه الإخلاص وأنه العبادة المحضة لله جل في علا. وأول الشرك في هذه في في في الأرض، لا في هذه الأمة فقط، أول الشرك في هذه الأرض على الأرض البسيطة أشرك بالله جل في علا بسبب الغلو. دلالة على ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله جل في علا، عفوا قال نوح قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث وعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هنا العباس يقول يغوث وعوق ونسرا كانوا أولياء من أولياء الله الصالحين، كانوا من أولياء الله الصالحين، كانوا يتعبدون لله جل وعلا بإخلاص، فماتوا، فلما ماتوا جاء الشيطان زين للجهلة، قالوا لهم أنتم الآن يعني تتعبدون الله جل في علا بعبادة ليست كعبادة يعوق ويغوث ونصرة، فعليكم أن تصوروا لهم هذه الصور وتمرون على هذه الصور، تمثيل يعني، تمثيل لهم هذه الصور وتمرون، كلما نظرتم أين تذكرتم كيف كانوا يعني يبيعون أنفسهم حقا لله، يتعبدون بإخلاص لله جل في علا، فتجتهدون في العبادة كما كانوا يجتهدون في العبادة من باب التأسي، فكانوا حقا كذلك بعدما صوروا لهم التماثيل والصور يمرون عليه فيتذكرون عبادتهم العظيمة لله فيتعبدون لله كما كانوا يتعبدون. وانظر الشيطان كيف يصبر على الإنسان، فمات هؤلاء الذين صوروا الصور من أجل التأسي، صحيح من أجل التأسي وأن يجتهدوا، فجاء جيل بعد الجيل وجيل بعد الجيل لم يعرفوا العلة والحكمة التي من أجلها صوروا هذه التصوير. ليش صوروا هذه التصوير؟ ممتازين، والأجل التي جاءت بعد كده تجهل ذلك، فقالوا ودا ويعوق ويغوث ونسرة، هؤلاء كانوا شفعاء لآبائنا عند الله فعبدوهم من دون الله واتخذوهم وصائد بينهم وبين ايه وبين، انظر الى ما حدث، تقاعد العلم واندثر وظهر الجهل، فصور الشيطان هذه التصوير بانها كانت وصائد بين هؤلاء الاخيار وبين الله جل في علاه فاوقعهم في الشرك. فانظر الى الغلو، الغلو هو الذي جعل الانسان يقع في الشرك. هذه بالنسبة لقول المصنف أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في الله بسورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا بإجمال الكلام على أصل المسألة وهو الغلو، وقد نهى الشرع عن الغلو. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل الأول، وأما الأصل الثاني فإن شاء الله إذا عقدت المجالس بعد ذلك ننتقل إلى الأصل الثاني من هذا الكتاب الجليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.